بسم الله الرحمن الرحيم. زمان مستقل في حمزة في سبيل الكريم فترة أما طالبات الوراء بحث اليكون ألم نقدم البينات بعث في زاكن مورد مجازين في أنجزة أولا أنجزة مورد مجازين أن فكر شرائط إيسار شون و اقتضای امنیت کمیتال تمام دستورت جزیره لیدنیزم این امت لذیستا شرای چون بود ام فرمان مرده انجیزه ایست شد مهمه ولیکن سوش ذات امت بر رابط قیاسات جریانی لذیستا به طور استقرادی اندر طور غیر مستقیم بس راجب اوضاع الجزرسي تحدي لازمة تحدي تحدي مثلا تنزين دائما او دي بسن صفحة محبوب خلاص ما في جزرسي ولد الحال لازمة ورزان دي كجزء مطالب مقصود بالذات مية بالتبع مقصود لي اجل شخصي مريض باشد ومتوجه باشد كمريضات و تو بخواهی او را درمان کنی کار آسان است. تو پزشکی که فرایش نخوشه درست معالجه که کار را خود جزانی نخوشه کار آسان است. اما اگر مریض خود را سالم بداند و تو بهترین و دلسوزترین پزشک باشی در کار معالجهاش با گرفتاری بزرگ بزرگ خواهی شد. گستادگی صحتی است هم واردی به تبابتا هم واقعا دو سوز خود خواه کرد رایی ولی وقت که در خود فاق ازانی چنی جایی سره که تو درست به نم علم خطه و نم دو سوز خطه به مستده استعادی درست به خود استعادی دو سوز خود خود فاق اطلاعات و معلومات خود فاق ولی که در این تخراف حالی بو ولی وقت خود خود فاق ازانی نفاقی زانی نکو تو اصول سوز خود فاقی کنید اتفیت در دیشتر مصابه نمیده یا اگر مسافری بخواهد به مقصدی برسد و راه را به خطار رود ولی مطمئن باشد که راه را بلد است و تو سلاق آن راه را بلد است ایست میمانه بخواهی او را از رفتن وزیراهی و خطرناک و فوبر شد نجات دهی کارت بسیار دشوار است اما اگر مسافر خود بفهمد که راه را نمیداند راهنمایی او کار آسانی است اما جهد اوش مسئله خدابت کرد اون هر اصول سؤون زندگی ها لموارد مختلف ها اما مطلب صادق ها توی بلای دل سر لحر مسئله لمسائل زندگی ها وقت اتوانی مسئلتی او طرف تو طرف خود بزانه که بلای نیا بزانه که احتیاجی هر کام لأمور زندگی دید ولی وقتی کبرا درس امانت از خوی نازانی خوی بزانه بزنیا بزانی پر پر نکوری به همین صورت در جامعی که در شعون گوناگون آن از اسلام خبری نیست و افکار و اخلاق و روابط و طاغوت نیست آن جامعه را تاریخ کرده تاغوتی یعنی غیر اسلامی هر جوره دو ایسی منظور سانسانی یا او را لبرابر نظام الهی و قراره دوی نظام تاغوتی یا هر چیزی هر سکر هر عنوانی هر صورتی انحراف لغیب قائم تعال او تاغوت الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت رجل مخالف دين إلهي رجل طاغوت رجل إلهي باعتبار خصالك بإذن رجل توحيدي محاولة إيه باعتبار أنك رجل خواهیه روزه الهیه مخالفه ایت طاغوت با اعتبار مثل روزه اسلام روزه دین خواهی متعالی مخالفه ایت کب با اعتبار ول مختلف اتوانی سناسل نظام والخیز دسته ایسی که نظامی که مبتنی به اراده و تشریع الهی تخلص ایلی این است باقی ایسر ایسر هر جوری به تخلص ایلی تری است فقط با مخوارا درجه طاغوتی بون تهدی آتا درجه شیطالود بون و کفرالود بون تهدی آتا از این لطف لراجه خوال ایلا ایسر بسار حالت طاغوتی إسانة خصمت إسرائيلي إسرائيلي أولي إسرائيلي كمان كهمي أوضاع أحوال كاملا توحيدي كان عادة أفكار أخلاق روابطي تاغوتية كم سجيال ما يهتدي مزن وعظام تراو قشت توحيدية تلاش براي هداية المردم در راه اسلام با جسر بزرگی خواهم خلق به مسلمان ازانم جامعه هم به جامعه اسلامی ازانم فرزی مردم دون برای با اسلام خوشتن اهم ایانه کنید مستیزانه تسکرین ما مسلمان ترین اسراب لخائن ول درداری بزرسته و عبدسته ول ترزیم بزرسته و امانه ل و بسیاری به گروه‌های آشنا و روشن جدیدیم آه حقیقتا مگر اما ایسه مسلمانه این مگر آبا و ازاد من لخین و مسلمانیم اما اصلاح تازه که لبرابر ام تبلیغات و که ایم ایجین و آمی تلقه ایتاجین زره لفلسانه او ندرگیرین فقط اوان اسمين عملين مستار ولا مجد للجيبه لإستثنائي عبا خلصيش يبقى قلوه اللجيب الإسلامنا اوان اخذ بلجيبه تبعين بو اوان جبت من دون مجد حالي بهم كأماما بعض كان أرام تظاهر أكم عبا ونزري أفوصن لديهاتا او خائن الزد ديني لا مجد مخلصن كبرا بي أمامه دروسا بي أمامه بي إسلامية بي أمامه زد إسلاما اوان الان ازمی راست لبرابر ویسی ایمو قراری جدیه امنام اوود با نازم دو جورم دنیا نخلطان که نازم بیزن حال مگر انو مسلمان نی عبا وزن مسلمان نی دو که نازم سعبه دی حق بخاطم افرادی کم که ایسا از نفسی تنو ازانم اکیم دو دی حق حتا عبا وزن دروی آنکه ببر تشنیجی آنکه ارین دی حقا شکت آنکه اللہ جماع اخوالله جمعن یو جماع جماع هذا جورا مجنى مخلطا وابا ارحال تنظر لما كئيس ايزني اما تروسوليكا تقديد دروزين المنافق الدروس ايان زد اسلام ايان اتعلم ايانا وإيسا ايزني وزاهر لبعض الزيطا ولي جاران براسي كامر جن سنمان ايانا خراسي كامر جن فمسلمان اسمو هو واقعا بلا خيشة المعذير نو دون فيك أن بناء إسلام أناسية بوجونا كبارها توجح من داية لبروا وقت الضرورة أمانة بشأت المخلصانة وهو حاليا بوا فلعي في بيتكم حاليا قبولك أو توجح كتا بحثا للسجوة ثم جاهد كبر جاهد كل كر من حقيق مثلا فريت له مجاهد هكا المسائل هكا كرائجة خرافات خو مثل حديث تابعينيا ما جبع عوام تاوريا في سوريا أنا بعضي بيضا سلسلة خارج لما الحديث أجل أي مرجمة كفتونة في الشرق أو عقائد التعصداء حتى زد توحيد شرق شرق واسم عقائد التعصداء واسم وفي الواقع لنا كبير التوحيد الوصول أجل تعمد من إيه خالنا تعال إرادي لناجر أجل واقع زاني لتنفعه أو يريد الله فحالك أنا داخل مزدنيا زد من الحديثة الحديثة فأو زد من الحديثة الحديثة أن شبتوا من لنا دروسة في أمانا ولكن كنت جماعة الملاوة يعني توجيه الديني بأدوزنا وأمان وأزامن بكرة خاطر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم كريايا وهو ذلك يعني يخوط على أيانية حساسا هر أو ندرس جيان بوا أجل سابقانا مخلصانا وان حالي بوك ترعي كريسا للا سينك على وما أحد لا توقف عند أحد وذلك يعني ما يجري كافر ذلك يعني ما يجري مسكت كنت سافر مسكت خاص لبرابر مسلمان وقراره إيه وجه الجيرية فاتي شرط عليه الإسلام أما بكلا وجود وإخلاص يعني تسلب الإسلام لواجه بكلا وجود وهان لا تت إسلام أو سلا كارية النبي إسلام لواجه حالي زيرا مردم بتنها يتنا نتخالي طريق خدا فوش المشكلات بدأي جنسي بدأي إسلام أولاً بناو إسلام في المحكلات الثانية خلص جاوين وقتی که هم به سوی نظامی دعوت میکنیم که همان نام را دارد اوان از این نظام کمان جامعه کمان برنامه کمان عقاید من اخلاق من افکار من اسلام اسلامی توی دعوت یعنی که هر عین بولای چه که عین منای اسلام اما دردی کرده بوده این تشابه اسمی بزرگترین سد راه رسانیدن پیام خواهد بود گویرتی این صدر را اعمه تو ایزی اسلام آمیزی کنید تو ایزی دین وان مسلمان آمیزی کنید تو ایزی بله خواهش امدی امکانه لیه قبول کردن او اسلام ایویش قبول کردن او مسلمان اگر مخلص کنید وان دین در اولای اسلام بین مسلمان دین اهم تشابه ها شعزاوی کار زیرا مردم میگویند که ما هم ترور اسلام ریجی بن برای اسلام ترور اسلام و اگر کارت مقداری پیش کرد و متقاعد شدم که اسلامی که تو میخواهی به مردم بفهمانی با اسلام موجود در جامعه آسمان تا زمین فاصله دارد آن نخواهم گفت که مگر تو اسلام را بهتر از همه ما و از هزاران علما در طول صدها سال میشناسی ولذا وقتی کار به این مرحله برسد یعنی تفاوت اسلام تو را با اسلام رایج جامعه درک کنن کار تو واقعا دشوارتر خواهد شد تو ازی دین برای اسلام مسلمان بون اول الله جامعه هست اسلام اول مسلمان بیر چه چکتی؟ اسی تناسی که بیجی اخی بلا با اسلام شیر کرا جور اکرا مسلمانی جور اکرا مدت ها زمان لازمتا اختلاف بین اولوات و ایدی تی لتقوى والا جامعه هست بس مدت ها اصول روی اموت و کارسی تی تلاف وقت تلاف اکیه برو در شخص کترالا اسلام کو کترا کس کتری تی غیر نوا رای جلنا جامعه او وقت تازه مشکلت خرای کرده که دفتر مقا به چی دلیل که تو درست ایزی وقتی که ندرست ایزی ندرست ایزی لرسه امیتا و بعضی هست لرسه امیتا خواه انا زنی که تو درست ایزی وقتی ندرست ایزی اما نیست ولی اکثریت خلق واقعا اصلا چیه لرسه امیتا نیه که قسم ما توانم با وقتم تو و سمیعی رفت ایدی باقی که خانه تیزن اشتباه کن یا جلو کن حمدن مشکل دار می روید او قدرت علمیانه می روید بین مطلب کن او زیادی کن ام مطلب و او مطلب کناسای طلب داریه به مطلب کن اما ایجا نو علم مطلب انسان و بلا خالصه و اثر معذور اختریت خالص امام نازانه واقعا معذور ایلاد و اداری کن مطلب انسان ولی یکی یکی کنم که اما ازانم کسان که ام خیلی که اخم زمین لازم نیم یا اویی که خبیر که او دورانه که شغل که او دیگر ام گفت که علم ای دور دورا ام گفت که نه هم سر گفت که اشتبایی که دیگر ام گفت که مخارقا و ام گفت که او شد و گوهی مخارقا که کتو سروالی که مخارقا سرخطی که کراواتی که سلم دوره نه که یه جه کتی سوال و سرایت و معنی لابون دون برای زندگی اسلامی تدریجی لفاصله شولا حالا بباره که بباره زندگی آواز که حقیم برو ام باره بخواهیم باره بخواهیم باره بخواهیم باره بخواهیم تدریجی بو او طبیعاً طبیعاً مثلا تدریجی سوائی اتام او خدمات امان اتام کل کراواتی لإسلام حالي أن جست معمما علينا وأن استعدا ونزر دارا كل سلطة حالي أن جست استجاب السيادة علينا وأن وأحل وبعض البدراء والسنين تتحمل سعين وغروت السلطة من أنا لجيدة نفسية نفسية الأجزية لن تبينينا وأفعل وصول اختلافة الدركتي معلومة من مطلب تشكيك ومطلب تعطي تشكيك أي اختصت التكثير كعذري من عطقي خلاص لا مذهبي مرتدي ستلم دور عبارات أنا حشيكي هاتيا خلاص جانا مكتب بزي كريم عن الرحمة تحسن ينسأل همي مسألة بيس فما دخلها تحضير فتحة أمانه وعما نفوش دل دست ما دمنا هذا أهيانا مخلص حديثة المعجزة فهم ما آجاها بعورتان كنت وقت صورتها علم بس يشخمت أو نظري بس في أو عداوة بس في آية بدلي مزيني شائكة حاجة فعودية فهم أو تبدأت كشتاني من فوق العدم الصلاة ويرجع زمان الزحمة في ذلك پس از مراجعت به کردستان خود را در برابر این حد بزرگ می دیدند مردم اسلام مسلمان دیدند اما اسلام آنان دین توجیه دربار و پرستش کسی و خانقا بود توجیه دربار به حد سکه و خبر اول افتاد اما لحاظ قدرت دنیایی و رابطه بشر لتفاصلا دو رابطه اصلیه لبین أو رابطة يعني عبادات اللي تستعملها لا عبادات بشر عبادات يعني دردارو روابط في لسه لدردارو نشأت يسوع يعني إطاعتنا بيع وصر من تدق للدين أيها نوي نفرح نفس أولك أن حكومة تجيزي إطاعتي أنا تنبي عبادات هس إياك نعبد لبين عبادة الجزارة حكومة تجيو خانة خلق غني تري لدين استعانة إياك نستعين بشر صاحب قدرتي بصرات حتى خائج يعني هيك كسر وصاحب قدرتي بصرات لها في أنا يعني حديث مخلوق بس محتاج بس ضعيف ما كان فقط خاص قدرتي مخلوق لها إياك نستعين فهي فقط سنك لتداواتي حوار لتأتين حوار لتشيخ خانة خاطر وزيادة وكل جنب عبادة تشيخ خانة خيسبو شيخ هذا الدستوري في بداية إطاعة المحفو والأخص الصرف للواتن أم شرط شيء إذا فضو شرط إستعانة أم داري الشيخ أوه مسلمان يكون مجم أوه بجانة يكون مجم مبنى القوانة أساسية مسلماني للروابط بين الإنسان المسلمان لين خلقها توحيدة لعبادته لإستعانته هبتي لبنتي ونصوم إياك معبودك بشر إيجيك لتخلقها جرس بو ما صدقي بو ونصوم إياك مستعين وإن ديانتنا هم بعنوان همان ديانتي كنظام نامي عن قرآن مش ناستاني كبعضي لبستاني بإن دليل محاصرية سياسية تبلغاتية سجنداران النظام الجامعة بسيار مؤثر الصار فأسأل هذا دورك توضح من دعوة لبير الميزة لتنفيز معاني الفوك أو برنامي من رمضان فسأل جاوة من دورك الشهر تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي تنجاية بي ها او زمانه محاصر من واقعا شديد بو محاصره سياسي لترس السفار وزد آذار حكومته وامته حكومه تونس واجر فتوحاتي في ان تباع الصوبه يعني من بريانيا محاصره تبلغات يطيش ويصيبش في الملايين فان تخطط خاطره مناطقه مرتبه كمن يستوي بهاي وهو الانظر لك في مطعم ام رفق الله انت تتخيل لك انت اطلاق قمين لغة خلق اخرى قيمة اوزان الزمان التي نقاط بردوك الشارع نبي لهر لغة خلق اوزان اما نبي في اوزياء وعسيسي سوف توجيه ما تبكى اما نم متعارف من باس في باس في تجد حتى زورين متعارضا نشتك في اليابان اما حاصر الاسياسي تبلغ عسيا حروق العادة اخريه من الجرل عباء وعنوان دين أمان أيام تعنيسة تاريخ موضع حكثتان صورتا بإيمان متنصر بإيمان كجنس كيبا بإيمان وواقع أنت أكيبتي كذي أوانا والنا وأن احتلال دين بعث إيمان النفسي ما إيمان النفسي غالبا كجنس يوم متنصر بإيمان أولا نشك نعنى ثاني داخل أن مساعدة بإيمان كنت إيمان كمان نعنى ثاني بحث المنظم ثلاث عن ثلاث مصالحة بسك شوني ثلاث لما دوسوه تعد تحليل مجيسه تعد إداره تعد إداره تعد بحث المنظم فآل سنو برخبوبة الصبر العاصب من الثلاثة مجيس أغلبنا آجاهنا بلاي أولاني سوى بلاي بوم أغلب كده نسوى بلاينا نتائح في قدرة الدينية بالترسيبان وعدي أجم الله سيام استقيما كارجزار صوات فودا يا انت رسولي المصايح بعضي آذاهان وبعضي ما آذاهان فالمسحي صوات فارزاني فارداني با قدرة تمام نرى بأنواع اتهامات القبيل لامت هبهاي ذهبي كمنيس منافق عن كارينها متهمي فارداني مردم هم تقال مسلمان يخد هر اجه غيث ولا لا أقل حيادار يا محسن عدي يا دسي أذن شيخ ملاها سودان وعملا هم ناس يا إثبات إسمية إسلامي أفراد جردست جروه شيخها وملاها يسول في جود اگر سرزن بعضی ها حقیقت را در می کردن معمولا نمی خواستند یا حتی نمی توانستند این همه اتهامات را به آسانی برای خود بخرند به علاوه خطر سوات هم شاید کمتر از خطر اتهامات دین فروشان نبود بله یکیتی بود اذا تلو جارة كتوزحنا بها حاشيك من دونا وهشتوك احجاج جينية بوخمان انك اكثر لو انك كودسان الشيخ ملاوي البلين او حاشي لو حاشيك ماركوه انسف حيثر انسف حيثتان راجب بتفاوت الشيخ ملاوي كتوزحنا بها احجاج بوخمان يتبلين اوانوا حالي اوين بس يعني كتا ان استدلال الوى شيخ الملاوي ايكم ترسمية ونجو سيولي فور سيولي لا سيول من بيوت الجسيان باريان تستدعي نشياء فرس وباقي جس جايت نشي اعتنايا نشي داي بحواقبي سبهاتا هاتي سيومي نشي واقعا جريت يعني يا حتى جل ادعنا نمو حاجب تكتير سيريان لبي خاطر هاتي سيومي چونکه حافظ سنی مساوی بگو کتون بشن اها کافر و حافظ سنی فلان شخص کافا یک جلد و آوائی که مشخص بو قیم لخارج آوائی مالکن با اصده و اگر کسی حافظ سنی سبای اتن مزن اسی سبای سبای سبای سبای آوائی چونکه این هم اکی بلو بلو کسی سبای آوائی اگر کسی حافظ سنی من سبای حافظ سنی من سبای مطلوع كأيش كافرة سنك هاتفي فلانة كافرية كدوة في شهانة جرد مكابرة أنا جدت تهمتي مسلمة كسيني بوخي لبر او حقيقة هو درسي كدوى اجل بوضعه محققة درسي كدوى اجاني بلد اعطى تو او يلدنا يهنا سيكون بلده الله رفع ترخيم بو باقي كل نسيه في بقى عطروبه متدوبه مستخو بها تسا متهم مصريان وكذب لي كانت يسا او يكيتيك وشرائط اتسايان بو تساهاتو اهاتنو تحتاج في القرايان جدو او نهار اصيق هار رجاء اذن مدر خوار جاني تنزجي مخصة الجانة حملة اتخذ زحن دار خاوصة الولوى او تبدن حاصر وشياتي تبلغات يشكا لم ان دوستي في خمز نفرد لم نار حق تسا علي نار كايفة ونزيكا كان سلام جاني والدكتي في خمز سالم رفي قنبوة تارون بوا لم ان لو بشتسا علي لو بشتسا علي كولانيا انا تتعيوه أيانه وأتغير من يانك الزجل يانك يسعى نتغير يهدو محظها تسير حتى لما باوت سرق يان باوت تزجل يان يانك آوى أكثر يانك آوى لديك تزجل يان أو زندج يان بو إذا كابرا جوشريتي بزنفتا المستقين يا غير المستقين كل أخلاب مطلبا من غاف إزموس وحملاتان بروتن مو أو جوشة مطلبا او نشح عمتي بوايك او نجزتي بوايك حاضر بوايك تفسير كريك وقوالي كافري بلاو بوتو لما المجمع مش طيبو غيزب مسلمان وكافر او منك اوان بياني كافر مسلمان او بوك اوان يعني كافر او بوك اوان يعني دي كيفو بكاني مصيبة بسعيد السنة وعلى عوض خطر الساوات ومساوات تنكر خطر الاتهامات بن سلطان النبي ولا حقيقة الأوصى هذا المراجعة كبر رحيات أفكار النظم أريد كل شيء عند الشيخ ملاول ولا إتهام كفر زيادة بن إمامة ينبو لحاسي كيف ها كل شيء عند المسجد الشار الساوات ولما جوا عمليز عاملي دورته عاملي رفنة دورته كنظم أتركيانا جاهز في ميسان ينجر مجيعة مثل كيروزا دي بو جورتا بورتا بورتا سرطا بكون بو جسرين مشاك كون جسرين دين دليل فاخدود نحطا رابطة أنبا مدن تحديبا تحقي سئيس إذا كان معجان لكيسيا جانا بلكيسيا كيرا مهمية لنجرة ويجا فعيات كنجاوية كنجاوية كنجاوية كنجاوية وحتى در خيابانها جاهي أفراد إيراني ديدن كباهم صارقية آسنائي دارسين لذا توجه مشلن كأز برخوض دامن غريز ميزران كار السلام وحوال كسي صار مصور نصران بارها آمدية بخرا وجود أواتف التحريف هو كأعب كانت على رفقة المدية الآن برو مباوشي في أكا مسامة خالف كتور أن دعوا لنا السجن مسامة كلها كاري أكفيت من يالله لك يا رواكو أكاتا أوبر وبا أوبر سيالانكا فلك أفهم كأجر عن قتال دينيونا وأحوال بذلك يقران تطور السيان براسي يتوى هو خلوجوه كمن السيان كمن أعواء جرم تبرو لإستياق الدولار بوسيكا كان دي سرعة دي معمولي فدا حتى أتاك أبو كيابان أبو ومين مجرور مثلا كدر معرض عن خطرها قرار جدا ولذا برنامه كارم كيف كمان سبا مرض المياد باش أجيب ثلاث بود ديار التبلغ دين بوسيا بخاطر شاید رقم همه کسانی اما مطلبه هست لگه را شاید رقم همه کسانی که دران مدت تا حدود سال 52 دران مدت تا حدود سال 52 توانست بودن تا حدی با اسلام واقعی آسنا کنن از تیسی تنگ نفذان این کودت دختر تسنس بودن این که رقم اعلا حدود از تیسی تا از زمان الله